الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم Thank you. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا الله أكبر عليك الخلق يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد وما يكفر بذا إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا Thank you. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين ايه وما خير من ربكم